الغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على رسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون